يلي من عيونك تغار المزايا، يلي من عيونك تغار المزايين، وش عاد لو انك تفك اللثامة، ما عاد يبقى في البسيطة نساوين، كل يوقع لك بصمة بهامة. يا قمة للداعي يا غاية الزين، يلي عليك من الفخامة فخامة، ويلطف من زهور النفل والرياحين، لا هبه الغربي وزاد انسجامه، ضحكتك تسوى في عيوني ملايين، ضيقتك هبه وانزعاج وملامه، تبطي علي وازعل وحالي كذا شين، وان جيتني رضيتني بابتسامة. الله أكبر يا حياة المحبين، رعى المقام تنزله من مقامه، ولا قال لي لبه يا قرة العين، شموخ الطاغي يحول أمامه. والله لو شافوه رؤوس السلاطين، لا تقوم حرب مثل حرب الرغامة، أهياب حشا طول رقبة والحجاجين، علامة يا طيبها من علامة، والوجه تحفه والشفايف من التين، مصبوبة واكبر مصيبة كلامه. يتمتم الكلمة من السين إلى الشين، وضيعي لا من قال باباه وماماه، لمن مشاته بعيون الشياطين، تقول يشكي من هشاشة عظامه، يلعب به الغربي من يسار ويمين، ويلعب بي الهاجس لغنت حمامه. واللي مصبرني من الحين إلى الحين، إنه علي فرض كبير احترامه، واللي بينقذني بسمع حبتين، ولا اختصرها بيت يحسب ختامه. يا ناس هذه حياة المحبين، رعى المقام تحوله من مقامه، رعى المقام تحوله من مقامه.